وليد تفضل. وليد طيب. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو تفضل. ما هو أحكام العدة المعتدة التي توفى عنها زوجها؟ ما هي شروطها؟ هذه المعتدة تمتنع عن الزينة، فالحلي، الكحل، الحناء، الأصباغ والمكياج، الثياب الجميلة، ثياب السهرات والحفلات، والأحمر والأصفر المزين المطرز، وكذلك فإنها تمكث في بيت الزوجية، البيت الذي كانت فيه لما مات زوجها، ولا تخرج منه إلا للحاجة في النهار وللضرورة في الليل. يعني الليل أشد، الليل أشد، يعني بقاؤها المغرب تكون في البيت، وفي النهار تخرج للحاجة فقط. وتمتنع عن النكاح بطبيعة الحال، فلا يجوز أن تخطب تصريحا ولا أن يعقد لها نكاح أو عليها نكاح. فالعدة عرفان للزوج وحق للزوج، قيام بحق الزوج، ليست فقط استبراء للرحم، ليست فقط استبراء للرحم. العدة عدة المتوفى من حق الزوج، وفي مراعاة لحزن المرأة على شريكها الذي مات.